ما حكم من ذم اسما مدحه الله أو استحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اعلم أن كل اسم مدحه الله أو استحسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي به لا يجوز ذمه والتشاؤم به، كاسم مريم أو خديجة أو عائشة أو فاطمة أو زينب أو رقية أو علي أو حسن أو حسين، أو أسماء الأنبياء كآدم وعيسى وموسى ولوط وإسحاق ويعقوب. ثم إن الله حفظ الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو مشتقة من خبيث أو يشتق منها خبيث. واعلم أن أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه الترمذي وأبو داود. ثم بعد هذين الاسمين كل اسم فيه اسم من أسماء الله الحسنى. فمن ذم اسما أو تشاءم به مع علمه بأن الرسول استحسنه كفر والعياذ بالله تعالى.